الغسل بضم الغين الاغتسال، هو اسم مصدر، اسم مصدر من الاغتسال. اغتسل المصدر هو اغتسالا، واسم المصدر غسلا. وما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ هذا مرة معنا في الدروس السابقة، ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ نعم نعم، المصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه، بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وضح هذا بالأمثلة. توضأ المصدر توضؤا، اسم المصدر وضوءا. تطهر المصدر تطهرا، اسم المصدر طهورا. اغتسل المصدر اغتسالا، اسم المصدر غسلا. تسحر المصدر تسحرا، اسم المصدر سحورا، وهكذا. إذن الغسل اسم مصدر من الاغتسال، وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. قال ابن القيم رحمه الله: إيجاب الشارع الغسل لخروج المني دون البول وغيره، قال: هي من أعظم محاسن الشريعة، فإن المني يخرج من جميع البدن، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا سماه الله تعالى سلالة، خلقناه من سلالة من ماء مهين، لأنه يسيل من جميع البدن. يعني قالوا سمى الله تعالى هذا الماء سلالة لأنه يسيل من جميع البدن. ثم أيضا قالوا إن الغسل يخلف على البدن ما تحلل منه، لأن الجنابة تحدث ثقلا وكسلا، والغسل يجدد النشاط والخفة، ولذلك يعني شرع عند خروج المني الاغتسال. وقوله ما يوجب الغسل يعني الأشياء التي يجب بها الغسل، الغسل وحصرها المؤلف في سبعة. قال: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يعني مجرد انتقال المني على رأي المؤلف يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج، فإنه قد يحس الإنسان بانتقال المني ثم لا يخرج من الذكر، فهل هذا موجب للغسل؟ المؤلف يرى أنه موجب للغسل، وهو المذهب عند الحنابلة. وقالوا لأن الماء قد باعد محله، عللوا لذلك بأن الماء قد باعد محله فيصدق عليه اسم الجنب. وذهب أكثر العلماء إلى أن انتقال المني دون خروجه لا يوجب الغسل، وهو رواية عن الإمام أحمد، انتقال المني دون خروجه لا يوجب الغسل. قد اختار هذا القول الموفق من قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح في المسألة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه. ولأنه لو أحس بخروج البول ولم يخرج هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض. ولو أحس بخروج الغائط ولم يخرج، ولو أحس بخروج الريح ولم تخرج، هذه الصور لا ينتقض وضوءه بالإجماع، ولا يوجب ذلك الوضوء. فكذلك أيضا هنا مجرد الإحساس بخروج المني من غير خروجه لا يوجب الاغتسال، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وهنا لم يوجد ماء، وإنما وجد مجرد إحساس بانتقاله، ولأن الأصل عدم وجوب الغسل، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على أن مجرد انتقال الماء من غير خروجه أنه موجب للغسل. هذا هو القول الصحيح، هو قول أكثر أهل العلم أن انتقال المني دون خروجه أنه لا يوجب الغسل. قال: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا أيضا مما يضعف هذا القول، المقصود أن الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف في اعتبار هذا من موجبات الغسل. الثاني قال: خروجه من مخرجه، ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه، يعني خروج المني بلذة. وبعض الفقهاء يقول دفقا، بلذة، يعني عبارة صاحب الزاد دفقا بلذة، ولكن يكفي أن يقال في الضابط بلذة، لأنه لا يمكن أن يخرج المني بلذة إلا إذا كان دفقا، فتكون دفقا من باب زيادة التوضيح، ويعبرون يعني يضيفون هذه الكلمة لأجل موافقة قول الله تعالى: خلق من ماء دافق، وإلا فإن خروج المني بلذة تكفي عن زيادة دفقا. لهذا نجد أن صاحب المنتهى لم يعبر إلا باللذة، فيكفي أن نقول خروج المني بلذة من غير أن نقول دفقا، ويقول تدفقا فهذا من باب زيادة التوضيح. طيب، ما الدليل لهذا أن خروج المني بلذة موجب للغسل؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وإسناده صحيح. وجاء في رواية: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل، خرجه أحمد. والفضخ وهكذا الحذف معناه خروج المني بالغلبة، ولا يكون كذلك إلا بشهوة. وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، أو اشترط بخروج المني موجب الغسل أن يكون بلذة. وذهب الشافعية إلى أنه يجب الغسل بمجرد خروج المني ولو كان بغير لذة، لعموم حديث إنما الماء من الماء. والصواب هو قول الجمهور أنه اشترط أن يكون بلذة لحديث السابقة، لحديث علي السابق: إذا فضخت الماء فاغتسل، ولا تكن فاضخا فلا تغتسل. ورواية أخرى: إذا حذفت. وهذا يقيد يعني اغتسال بما إذا خرج المني بلذة. طيب، إذا خرج المني بغير لذة فإنه لا يوجب الغسل. كيف يخرج المني بغير لذة؟ لمرض مثلا، أحيانا يعني بعض الأمراض التي تصيب بعض الناس يخرج معه المني بدون لذة، فهذا لا يوجب الغسل. أذكر أن اتصل بي سائل قال إنه يخرج منه المني بدون لذة لمرض في ظهره، فمثل هذا نقول لا يجب عليه الاغتسال. ولكن بعض الناس يشتبه عليه أيضا المني بالودي، سائل أبيض يخرج عقب البول عند بعض الناس ليس عند جميع الناس، فهذا ودي حكم البول، وبعض الناس يسمي هذا الودي منيا، فنقول يعني المني له صفة معينة يختلف اختلاف كبيرا عن الودي، ودي يكون قليلا والمني أكثر منه. أما المذي فأيضا مختلف اختلاف كبير، المذي بالذال يكون مع اشتداد الشهوة ثم انكسارها، ويكون أيضا قليلا، فالودي والمذي يكون أقل بكثير من المني. قل هذا لأني ألمس أن بعض الناس يعني عندهم اشتباه بين المني والودي على وجه الخصوص، لكن لو تحقق أنه مني وخرج بدون لذة فهو لا يوجب الغسل. لهذا اشترط المؤلف، قال: واشترط أن يكون بلذة، ولكن هذا الشرط إذا لم يكن نائما، أما إذا كان نائما فإنه لا يشترط أن يخرج بلذة، لأن النائم قد لا يحس به، وإذا استيقظ وجد أثر المني في لباسه، والعبرة بوجود المني بعد قيامه من النوم ولو لم يتذكر احتلامه. حديث أم سلمة رضي الله عنه أم سليم ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. اتفق عليه. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال برؤية الماء، وهذا يعم الرجل والمرأة. ولهذا قال العلماء إنه لو تذكر احتلاما ولم يجد أثرا للمني فهل يجب عليه الاغتسال؟ إنسان تذكر واحتلم لكن ما وجد أي أثر للمني، هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب. طيب لو كان العكس، وجد أثر للمني ولم يتذكر احتلاما يجب عليه الاغتسال. فالعبرة برؤية الماء، ولهذا قال نعم إذا هي رأت الماء. فالعبرة برؤية الماء من الرجل ومن المرأة، على أن يعني ماء الرجل يختلف اختلافا كبيرا عن ماء المرأة، يختلف اختلافا كبيرا، والاحتلام بالنسبة للنساء قليل جدا أو نادر، يعني هو أكثر منه بالنسبة للرجال. طيب إذا جهل هل هو مني أم لا، وهذا أكثر ما يحصل للمرأة، فإن يعني كثير من النساء تشتبه عليهن السوائل التي تخرج، فإذا جهل هل هو مني أم لا، إن تذكر احتلاما فليجعله منيا لأنه وجد رطوبة وبللا مع تذكر احتلام، وإن سبقه تذكير في الجماع ونحوه فإنه يكون مذيا. أما إن لم يسبق نومه تذكير ولم يتذكر احتلاما فقيل يجب عليه الغسل احتياطا، وقيل لا يجب، وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة، يعني إنسان الرجل أو امرأة قام ووجد في ملابسه بلل لا يدري هل هي مني أم لا، لم يستطع أن يميز هي مني أم لا، إن لم يتذكر احتلاما ولم يسبق نومه تفكير. فبعض أهل العلم قال إنه يجب عليه أن يغتسل، قال آخرون أنه لا يجب. صحيح أنه لا يجب، صحيح أنه يستحب له، يستحب له لأن في ذلك براءة للذمة، لكن يعني من حيث الحكم الذي يظهر أنه لا يجب عليه الاغتسال. قال خروجه من مخرجه ولو دما، يعني ولو اختلط بدم، قصده ولو اختلط بدم، لأنه أحيانا خاصة مع القسطرة يكون هناك جرحا لمجرى البول فيختلط المني بشيء من الدم. قال الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير. تغييب الحشفة، ما معنى الحشفة؟ أولا تغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي فيه، تغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي فيه فلا يرى. والحشفة هي الجلدة، هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان، هذا تعريف البعلي في المطلع، قل هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. وعرفه بالمنظور في لسان العرب تعريفا أوضح، قال هي رأس الذكر، هي رأس الذكر هذه التي يقطع ما عليها من الجلد أثناء الختان تسمى الحشفة، تسمى الحشفة. إذن لا بد من تغييب الحشفة كلها، فإذا حصل تغييب للحشفة ف فهذا موجب للغسل، هذا موجب للغسل. وحتى ولو لم يحصل إنزال، يعني رجل مثلا جامع أهله وحصل تغييب الحشرة فقط ثم نزع ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ نقول يجب عليه الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال. تقول هذه مسألة هذه يجهلها بعض العامة، حتى ولو لم ينزل. قد كان في أول الإسلام لا يجب الاغتسال، قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك، وهذا ما يعني يسميه تجد في بعض كتب الفقه بعض كتب الحديث الإكسال. الإكسال معنى الإكسال أنه يجامع أهله ثم يكسل فينزع من غير أن ينزل. كان في أول الإسلام كما ذكرنا لا يجب الاغتسال، ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، جاء في رواية مسلم وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال. قال أو قدرها، يعني قدر الحشفة، هذا يكون من مقطوع الحشفة. طيب مقطوع الحشفة هل يمكن أن يجامع؟ نعم، يعني نقول الحشفة ليست كل الذكر، الحشفة فقط رأس الذكر. قالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وجامع فمجرد يعني تغييب قدرها يوجب الغسل. قال بلا حائل، يعني لو كان بحائل فإن هذا لا يوجب الغسل. في فرج، يعني قبلا كان أم دبرا، قول في فرج قبلا كان أم دبرا، ولو دبرا لميت، حتى لو كان تغييب الحشفة في دبر ميت أو بهيمة. وهذا من باب يعني ذكر هذه الأمثلة لا يدل على جوازها، فقه يذكرون الشيء لأجل بيان حكم هذه المسألة. طبعا هذه لا شك أنها محرمة، الوطف الدبر ووطف البهيمة هذا محرمة من كبائر الذنوب، لكن كلامنا الآن في الاغتسال. قال أو طير، ويعني هل هذا يتصور أو أنه من باب تمرين الذهن؟ يعني ربما في وقت الحاضر غير متصور، يعني الطير على وجه خصوص، الطير على وجه خصوص. قال ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. يعني هل يجب الغسل على ابن عشر سنين لو جامع وعمره عشر سنين، أو بنت وطئت وعمرها تسع سنين وهما لم يبلغا غير بالغين، يعني الصبي المميز إذا حصل منه تغييب للحشفة فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ المذهب عند الحنابل أنه يجب عليه الغسل إذا بلغ الصبي عشرا وبلغت الجارية تسعا، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب على غير البالغ غسل، لا يجب على غير البالغ غسل. قد اختار هذا القول القاضي أبو يعلى، وهو قول الراجح والله أعلم، لأنه إذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا سائر شرائع الإسلام فكذلك أيضا لا يجب عليه الغسل. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. الصواب إذا الخلاف ما ذهب إليه المؤلف، الصواب أنه لا يجب الغسل على غير البالغ مطلقا ولو بلغ عشر سنين ولو بلغت الجارية تسع سنين، غير البالغ لا يجب عليه شيء لأنه مرفوع عنه القلم. طيب قال الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، يعني أنه إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وحديث صحيح. قال هو الأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، وإنما يستحب له ذلك، وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح أنه لا يجب، وذلك لأنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من أسلم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما تحتاج الأمة إلى بيانه. وإنما أمر قيس بن عاصم وبعض من أسلم من باب الاستحباب على سبيل الإرشاد فقط، هذا هو القول الراجح في المسألة، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، وإنما يستحب له ذلك. وهذا يحصل، تجد أنه أحيانا يأتي الإنسان الكافر في مسجد الجامع ويعلن إسلامه ثم يصلي مع الناس، توضأ ويصلي مع الناس، فلا نأمره بالاغتسال على قول الراجح، لكن على المذهب لا، نقول اذهب واغتسل أولا قبل أن تصلي. الخامس خروج دم الحيض، خروج دم الحيض يعني إذا حاضت المرأة وهكذا إذا نفست وانقطع عنها دم الحيض وجب عليها أن تغتسل، وهذا بإجماع العلماء لقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولهذا قال الموفق بن قدامة لا خلاف في وجوب الغسل عليهما يعني على الحائض والنفساء. السادس قال خروج دم النفاس، قلنا يعني ذكرنا مع دم الحيض، والنفاس يعني هو نوع من الحيض، يعتبر نوع من الحيض، ويدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفستي. السابع الموت، الموت تعبدا، المعنى أنه إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، وجب على المسلمين تغسيله، وهو تغسيل الميت من فروض الكفاية، من فروض الكفاية بالنسبة للمسلمين، لكن بالنسبة لهذا الميت يجب أن يغسل، يجب أن يغسل، ولا يجوز دفنه بدون تغسيل. ويدل لهذا حديث أم عطية رضي الله عنها لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا الحديث. وقوله تعبدا، قول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث أو نجاسة، فلو نوى المغسل تغسيله عن جنابة مثلا أو عن حدث إن هذا لا يلزم، بل لا بد أن يقصد التعبد بتغسيله، لا بد أن يقصد المغسل التعبد بتغسيله. طيب بالنسبة للسقط، هل يغسل أو لا يغسل؟ المرأة إذا أسقطت جنينة وخرج ميتة هل يغسل أم لا؟ نعم، لا ليس العبرة بالتخلف. نعم، إذا نفخت فيه الروح، إذا نقول إذا نفخت الروح فيه السقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أما قبل نفخ الروح فيه إنه لا يغسل ولا يدفن في المقبرة ولا يصلى عليه حتى. لماذا؟ لأنه قبل نفخ الروح ليس إنسانا، هو مجرد قطعة لحم، نطفة أو علقة أو مضغة، ليس إنسانا، لم تنفخ فيه الروح، فكيف يعني تصلي عليه، كيف تغسله؟ فالتغسيل وحقوق الميت إنما تكون إذا نفخت فيه الروح. نفخ الروح دل حديث ابن مسعود على أنه يكون بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر من ماذا؟ من الحمل. لكن كيف يحسب الحمل؟ تبعوا طريقة الأطباء في حساب الحمل تختلف على الطريقة الشرعية. الأطباء يحسبون الحمل من أول يوم من آخر حيضة، يحسبونها هكذا، أول يوم من آخر حيضة يبدون يحسبون الحمل. لكن الطريقة الشرعية من التلقيح، من التلقيح يحسب الحمل. هذا يعني مؤثر حقيقة في الحكم الشرعي. يعني إذا قال مثلا إنسان أنه يعني امرأته أسقطت سقطا عمره 120 يوم، أقول كيف عرفت أنه 120 يوم؟ كيف حسبته؟ لابد أن نستفسر منه. صحيح لو قال مثلا 5 أشهر أو 6 أشهر يعني هذا أمر واضح، لو قال أيضا 3 أشهر الأمر واضح، لكن الإشكال ما هو عندما يقول لك 4 أشهر؟ فيختلف الحساب الأطباء عن الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية الحساب الحمل يبدأ من التلقيح، وإذا إذا بلغ نفخت فيه الروح فيغسل، أما قبل نفخ الروح فلا. التخليق له علاقة بدم النفاس ودم الفساد والخروج من العدة. التخليق له أحكام تختلف عن نفخ الروح، لاحظ الفرق. التخليق متى يكون؟ التخليق يكون بعد 90 يوما قطعا، وقبل 80 يوما لا يكون تخليق. ما بين 80 و90 محتمل، فينظر للسقط. فإذا كان هناك تخليق فيعتبر الدم دم نفاس وتنقضي به عدة المرأة. إذا كان لم يكن هناك تخليق فلا، فيعتبر دم فساد ولا تنقضي به العدة. لكن مسألة نفخ يعني الترسيل والتكفين والصلاة عليه هذه متعلقة بنفخ الروح وليس بالتخليق، فتم الفرق بينهما. نعم نعم، وهو يعني هذا صحيح، سؤال يعني جيد. يعني قد يقول انه يصعب معرفة التوقيع على وجه دقيق، يصعب معرفة التوقيع على وجه دقيق، لكن حدثني أحد الأطباء أنه يمكن أن يعرف ذلك عن طريق بعض أنواع الأشعة، بعض أنواع الأشعة يمكن أن يعرف هذا. يعني ممكن أن يسأل الأطباء في هذا، يعرف يعني كم لهذا الجنين، عمر هذا الجنين من التلقيح. فحدثني أحد الأطباء أنه يمكن أن يعرف ذلك عن طريق بعض أنواع الأشعة. طيب نعم، هل معنا أحد من الأطباء ممكن يفيدنا، أو ممكن نسأل أهل الاختصاص ولعلها إن شاء الله تعالى كل يعني في الدرس القادم الحديث. نعم لا يناط الحكم، الحكم يناط بالتلقيح. لقح ماء الرجل ماء المرأة حصل الحمل، قبل لا يقال أنها حامل ولا ترتب عليه أحكام الحمل من الناحية الشرعية الفقهية. نعم لا، هو شرع يحسن من بداية التلقيح، بداية التلقيح عند الفقهاء هكذا. طيب ثم قال المؤلف: فصل وشروط الغسل 7. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الغسل. قال: انقطاع ما يوجبه. فمثلا الحيض لا يصح الغسل إلا بعد انقطاع الدم. فلو أن المرأة اغتسلت ولا زال الدم يخرج منها فإن هذا الاغتسال غير صحيح، اللهم إلا أن تكون استحاضة. وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله، أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. والنية لا بد من النية، والنية شرط العبادات كلها. والإسلام، فالاغتسال يقول لا يصح من الكافر لأنه اشترط له النية، والنية لا تصح من الكافر. والعقل، فالمجنون لا يصح اغتساله منه لأن المجنون لا يعقل النية، واشترط لصحة الغسل النية. والتمييز ولم يقل المؤلف، والبلوغ، فلا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال، وإنما الاغتسال كالوضوء وكالصلاة يشترط له التمييز فقط. والماء الطهور المباح لا بد أن يكون يغتسل بماء طهور احترازا من الماء النجس، فلا يصح الاغتسال به، وأن يكون مباحا فلا يكون ماء محرما. لكن في الماء المحرم هذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال إن الماء المحرم يصح الاغتسال به مع الإثم كالصلاة في الدار المغصوبة، هذه مسألة أصولية، يعني خلاف فيها خلاف أصولي بدرجة، وتفرع عنه كثير من المسائل، الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة، الاغتسال بالماء المغصوب مثلا. الصحيح أنه يصح ذلك كله لأن الجهة مفكه، فالاغتسال الصحيح ويأتم بالغصب، الوضوء الصحيح يأتم بالغصب، الصلاة الصحيحة ويأتم بالغصب، لكن المذهب أن هذا لا يصح كله. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا مشترط في الوضوء وفي الغسل. وبناء على ذلك لو كان هناك لصقة مثلا وضعها مثلا على ظهره ثم اغتسل فإنه لا يصح اغتساله، والمطلوب منه إما أن يزيل هذه اللصقة إن أمكن من غير ضرر، وإما ماذا يمسح عليها، وإما يمسح عليها. طيب قال وواجبه، يعني هو ميزة الدليل الطالب تجد يعني ترتيب بهذه الطريقة، يعني ترتيب الشروط ويعني ترتيب هنا موجبات الغسل يعني وترتيبه يعني بهذه الطريقة يكون أكثر نفعا وفائدة للدارس. قال واجبه يعني واجب الغسل التسمية وتسقط سهوا، هو كالوضوء، يعتبرون واجب الوضوء هو التسمية مع الذكر، تسمية مع الذكر، هكذا أيضا يقولون في الغسل أن واجب الغسل التسمية مع الذكر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وكلام فيها واحد فيما يتعلق بالوضوء والغسل، فمن العلماء من قال إن التسمية واجبة مطلقة في الوضوء وفي الغسل، ومنهم من قال إنها واجبة مع الذكر كما هو المذهب عند الحنابلة، وأكثر العلماء على أنها مستحبة، أكثر العلماء على أنها مستحبة. وقال بأنها واجبة استدل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث بعض العلماء جمعه طرق متعددة، ولكن جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى بمجموع الطرق، ولهذا قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وتعرفون يعني حكم من الإمام أحمد له اعتباره لأنه من أئمة هذا الشأن. واستدل الجمهور بقولهم بأن التسمية مستحبة في الوضوء والغسل بأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه سمى في أول وضوء، ولو كانت التسمية واجبة لا سمى عليه الصلاة والسلام، ونقل ذلك الصحابة، والصحابة قد نقلوا كل شيء، وقد نقلوا أمورا أقل من هذا، حتى إنهم نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلو كان قد سمى لنقل ذلك الواصفون لوضوئه قطعا. فلما لم يقل ذلك ولا في حديث واحد دل على أنه لم يسمي عليه الصلاة والسلام، لم يسمي جهرا، والمقام مقام بيان وتعليم لأنه كان يعلم الصحابة الوضوء، فدل ذلك على أن التسمية ليست واجبة. ثم لو افترضنا أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ثابتا فيكون معناه لا وضوء كامل جمعا بين الأحاديث الواردة، لا وضوء كامل، فإن النفي قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال، فنتأوله على أنه نفي للكمال جمعا بين ذلك وبين الأحاديث الواصفة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وبناء على ذلك يكون القول الراجح أن التسمية عند الغسل أنها مستحبة وليست واجبة، أنها مستحبة وليست واجبة. قال وفرضه يعني فرض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. فرضه تعميم جميع البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء، ولو بقيت بقعة لم يصبها الماء فإنه لا يصح الاغتسال. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في قدم رجل قدر اللمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وفي رواية قدر الدرهم، معناه شيء يسير، ومع ذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. فكذلك أيضا الاغتسال. ولهذا تجد يعني بعض الناس ما بين إفراط وتفريط، بعض الناس يتساهل في الاغتسال ربما بقي جزء من بدنه لم يصبه الماء، وهذا لا يصح اغتساله. وبعض الناس على عكس من ذلك، استهلك كمية كبيرة من الماء وربما وقع في شيء من الوسوسة. والمطلوب هو الاعتدال، أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع بدنه. وقوله وداخل فمه وأنفه، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق على المذهب واجبان، وهذا هو القول الراجح كما مر معنا أن المضمضة والاستنشاق أنها واجبة، وقد سبق بحث هذه المسألة، وإن كان هذا من المفردات إلا أنه هو القول الأظهر من حيث الدليل. طيب لو عم جميع بدنه ولم يتمضمض ولم يستنشق، هل يصح اغتساله؟ نعم يصح اغتساله؟ نعم. لا، هذا الإنسان خرج من بركة أو من مسبح مباشرة وأتى وصلى. نعم نعم، على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق لا يصح، لأنه لم يتمضمض ولم يستنشق، وعلى قول الجمهور يصح. طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. يعني يقولون ينبغي أن يتعاهد المسلم والمسلمة جميع بدنه بالماء، حتى هذا الشيء يعني لا بد من أن يصل إليه الماء، ما يظهر من فرج المرأة عند القعود للحاجة، يعني عند قضاء الحاجة، يقول لا بد أن يصله الماء، لأن المطلوب تعميم جميع البدن الظاهر بالماء، وهذا يقولون أنه في حكم الظاهر، هذا في حكم الظاهر ولا مشقة لغسله. وهكذا أيضا باطن الشعر، وكان عليه الصلاة والسلام يخلل شعره بالماء، فلا بد من أن يصل الماء إلى جميع البدن الظاهر وجميع الشعر. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس إلى الجنابة. ويجب نقضه، الضمير يرجع على الشعر، يعني شعر المرأة، يجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني في اغتسال الحيض والنفاس لا الجنابة. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ وفي رواية عند مسلم وللحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء. إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء. قال ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طيب هذا الحديث ورد فيه أفا أنقضه للجنابة، وهذه لا أشكال لأنها رواية محفوظة عند مسلم، وهذا يدل على أن المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها عند الاغتسال للجنابة، عند الاغتسال للجنابة. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك أنه لا يجب ذلك، والحديث فيه صريح وصحيح، يعني إذا كانت المرأة قد شدت رأسها لا يجب عليها أن تنقضه، وإنما تحتي عليه الماء فقط. ولكن هل يشمل ذلك الحيضة، يعني عند الاغتسال من الحيض، أو أنه خاص بالاغتسال من الجنابة؟ هذا ما اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال بأن هذا خاص بالاغتسال الجنابة، وأما عند اغتسال الحيض والنفاس فلا بد من نقض شعرها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة ما ذكره المؤلف. والقول الثاني أنه لا يلزمها نقض شعر رأسها حتى في اغتسال الحيض والجنابة، للرواية الأخرى عند مسلم قالت والحيضة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة في كتابه القيم تهذيب سنن أبي داود، وأطال في كلامي عن هذه المسألة ورجح ما عليه المذهب أنه يجب نقضه في الحيض والنفاس لا جنابة، وتكلم عن رواية والحيضة كلاما طويلا، خلاصته أن هذه الرواية غير محفوظة، أن رواية والحيضة أنها غير محفوظة، وأن المحفوظ هو فقط الاقتصار على ذكر الجنابة، وهو من أحسن أن تكلم على هذه المسألة فيما وقفت عليه. ومما يدل لهذا أيضا أنه جاء في حديث عائشة أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى كنا ماءها وسدرها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، إلى أن قال فسألته عن الجنابة فقال تأخذ ماء إلى آخره. ففي الحيض قال عليه الصلاة والسلام تأخذ ماءها وسدرها فتدلكه دلكا شديدا، هذا فيه إشارة إلى أنه لا بد من نقض الشعر، وهنا فرق بين الحيض وبين الجنابة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. القول الراجح هو ما مشى عليه المؤلف أنه يجب نقض شعر المرأة في الحيض والنفاس دون الجنابة، ولعل من حكمة هذا أنه في الجنابة يشق عليها هذا، أن الجنابة تتكرر خلاف الحيض لا يأتيها في الشهر إلى مرة واحدة، والنفاس ربما لا يأتيها في العام أو ربما الأعوام إلا مرات قليلة، فلا يشق نقض شعر الرأس في الغسل من الحيض والنفاس بخلاف الغسل من الجنابة. ولهذا الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنه يجب نقض شعر الرأس في الحيض والنفاس دون الجنابة. قال ويكفي الظن في الإسباغ، يعني تكفي غلبة الظن في أمور العبادة يا أخوان، تكفي غلبة الظن حتى في إفطار الصائم، تكفي غلبة الظن بغروب الشمس حتى في هذا الأمر، مع أن العلماء قالوا أن الأصل بقاء النهار، إلا أنه قال أنه تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يستحب الإفطار بمجرد غلبة الظن بغروب الشمس، وأنه لا يشرع تأخير الإفطار إلى اليقين بغروب الشمس، قال لأن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، ولن يكون أحد أطوع لله من رسول الله ومن صحابته. وقد قالت أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، هذا دليل على أنهم يفطرون بناء على غلبة الظن. فإذا كان هذا في إفطار الصائم فما بالك بغيره من العبادات، فأمور العبادة مبناها على غلبة الظن، ففي الإسباغ يكفي غلبة الظن. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء، اتفق عليه، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. قال وسننه، يعني سنن الغسل، الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا. لو أن المؤلف أتى بصفة الوضوء يعني كان أحسن يعني من تفصيل بهذه الطريقة، لكن نذكر صفة الوضوء وتدخل فيها هذه السنة التي ذكرها المؤلف. الوضوء له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة أن يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، أن يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذه صفة مجزئة. طبعا مع المضمضة والاستنشاق بالنسبة إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل، وإلا لا تشترط المضمضة والاستنشاق لأجل رفع الحدث الأكبر. ولذلك نحن نقول الصفة المجزئة للغسل فقط، يعني دون الوضوء، الصفة المجزئة للغسل أن يعم جميع بدنه بالماء. فهو إذا عم جميع بدنه بالماء فقد ارتفع الحدث الأكبر، فقد ارتفع الحدث الأكبر. ولهذا قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه. فلو أن رجل أتى لصبور الماء وصب الماء على جميع بدنه ثم خرج، هل ترتفع عنه الجنابة أم لا؟ ترتفع عنه الجنابة مجرد، أو أنه دخل في بركة ثم خرج، أو دخل في مسبح ثم خرج وعم جميع بدنه بالماء، هنا نقول ارتفع الحدث الأكبر. طيب، هذه إذن هي الصفة المجزئة. الصفة الكاملة أشار إليها المؤلف. أولا أن يسمي، قد سبق يعني يقول أن التسمية على المذهب واجبة مع الذكر، وأن الصحيح أنها مستحبة. ثم يغسل يديه ثلاثا، والمقصود باليدين هنا كفين، ثم يزيل ما لوثه من أذى، أشار إليه المؤلف قال من سنن الاغتسال، وذلك بأن يغسل يعني أثر الجنابة، يغسل فرجه ويعني ما حصل من أثر للجنابة. وجاء في حديث ميمونة: ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. وربما يعني يستعار عن هذا بمثلا أنواع المنظفات في الوقت الحاضر، الصابون أو الشامبو ونحوه. ثم بعد ذلك بعدما يغسل فرجه يتوضأ، هذا أشار إليه المؤلف بقوله وضوء قبله. ثم بعد ذلك يحثي على رأسه الماء ثلاثا، يحثي على رأسه الماء ثلاثا، يعني ثلاث مرات يغسل رأسه ثلاث مرات. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: ثم يخلل بيده شعره، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. ثم بعد ذلك يغسل بقية بدنه مبتدئا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم قال: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. فمذهب عند الحنابلة أنه يغسل رجليه بمكان آخر، وظاهر كلام المؤلف أن هذه من سنن الغسل مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفعل ذلك، لا يغسل رجليه لمكان آخر إلا إذا كان المكان غير نظيف، كما لو كان مثلا يغتسل في على أرض فيها تراب. أما إذا كان المكان نظيفا كما عليه الحال الآن في وقتنا الحاضر، الاغتسال يكون في دورات المياه، تكون نظيفة، تكون مبلضة، فلا يشرع غسل رجليه مرة أخرى في مكان آخر. وذلك لأنه إنما ورد غسل رجليه في مكان آخر، إنما ورد ذلك في حديث ميمونة فقط، ولم يرد في بقية الأحاديث، لم يرد في حديث عائشة. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في كل مرة عندما يغتسل، وإنما في حديث ميمونة قالوا لعل المكان لم يكن نظيفا. وهنا قال المؤلف ثلاثا، فأفاد المؤلف هنا أنه يشرع التثليث في الغسل. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صفة الوضوء الكاملة مرة أخرى أعيدها: أولا يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على جسده مبتدئا بشقه الأيمن ثم الأيسر. هذه هي الصفة الكاملة للاغتسال، ولو أنه عمم الماء بجميع بدنه لأجزأ ذلك، وعمم الماء جميع بدنه لأجزأ ذلك. لكن لا بد من أن يعني بهذه الصفة الكاملة لا بد من تعميم البدن جميع الماء. أقول هذا لأن مرة المرات سألنا سائل قال أنه كان يفعل هذه الطريقة لكن ما كان يغسل رأسه، يبدأ بشق الأيمة ثم شق الأيسر واستمر على هذا مدة طويلة. لا لابد من تعميم البدن بالماء لكن يكون بهذه الطريقة الكاملة. طيب قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. ومن نوى غسلا مسنونا، غسلا مسنونا يعني مثل غسل الجمعة مثلا أو واجبا مثل غسل الجنابة، قال أجزأ عن الآخر. قال ابن عبد البر أو قال نعم قال موفق بن قدامة إنه إذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما، يعني عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فإذا إذا اغتسل غسلا واجبا فعلى رأي الجمهور يجزئ عن الوضوء بشرط ماذا؟ أن يتمضمض ويستنشق. نعم لا ليس على حدثه، هذا الإنسان أراد أن يغتسل غسل الجنابة فاغتسل غسل الجنابة وتمضمض واستنشق وأتى يصلي. المهم أنه اعتاض بالاغتسال عن الوضوء، حدث سيتكلم على بعد قليل، لكن اعتاض بالاغتسال عن الوضوء فيقولون أنه يجزئ ذلك. لكن قال الموفق بن قدامة وعنه يعني وعن الإمام أحمد أنه لا يجزئه حتى يتوضأ، وهو أحد قولي الشافعي. هذا كلام بن قدامة في المغني، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ وهو أحد قولي الشافعي. فالمسألة إذن هي محل خلاف، ونقل بعض العلماء الإجماع لا يصح، نقل بعض العلماء الإجماع لا يصح لهذا. ولهذا قول ابن عبد البر أن المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، وهذا إجماع لا خلاف فيه. هذه حكاية الإجماع هذه غير صحيحة، وابن عبد البر رحمه الله عنده تساهل في حكاية الإجماع، ولهذا يعني نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال لا يجزئه حتى يتوضأ، واحد قول الشافعي، لأن الله تعالى أمر بالوضوء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا هذا لم يتوضأ وإنما اغتسل. ولعل الأقرب الله أعلم أنه إذا نوى بهذا الاغتسال الوضوء وتمضمض واستنشق، لعل الأقرب هو قول الجمهور أنه يجزئ، لأنهما طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى. لكن مع ذلك أقول ينبغي لمن أراد أن يغتسل أن يأتي بالصفة الكاملة، وهو إذا أتى بالصفة الكاملة سوف يتوضأ وبذلك يعني يزول الإشكال. إذا أتى بالصفة الكاملة فإنه سوف يتوضأ وبذلك يزول الإشكال. طيب إذا نوى غسلا واجبا فالقول الصحيح أنه يجزي عن الغسل المسنون ويجزي كذلك عن الوضوء. الغسل الواجب يجزى عن الغسل المسنون، يعني مثلا كان عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل للجنابة فيجزى عن غسل الجمعة، وكذلك أيضا قول الغارف يجزى عن الوضوء إذا تمضمض واستنشق. طيب لو كان العكس، أتى بغسل المسنون هل يجزى عن الغسل الواجب أم لا؟ يعني اغتسل للجمعة هل يجزى عن غسل الجنابة؟ نقول إذا نوى ذلك فإنه يجزى، والأحسن أن ينويه للجنابة وللجمعة جميعا، أو ينويه للجنابة. لكن إذا نواه للجمعة ناسيا للجنابة، وبعض العلماء يقول أنه لا يجزئه ذلك لأنه لم ينوي ارتفاع الجنابة، ولكن الأظهر أنه يجزئه، الأظهر أنه يجزئه لأنه أتى بغسل مسنون مشروع فيجزئه، كما لو توضأ وضوءا مشروعا، لو توضأ لقراءة القرآن له أن يصلي بهذا الوضوء. كذلك إذا لو اغتسل غسل الجمعة ارتفع الحدث الأكبر. لكن غسل الجمعة هل يجزئ عن الوضوء أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. وأقول إذا كنا قد حكينا خلاف العلماء في الغسل الواجب هل يجزئ عن الوضوء أم لا، فكيف بالغسل المسنون؟ لهذا فالقول الصحيح أنه لا يجزئ الغسل المسنون عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ، وبناء على ذلك لا يجزي غسل الجمعة عن الوضوء. هذا قول الصحيح المسألة، هو اختيار الشيخ محمد بن عز الباز وأيضا الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله تعالى، أنه لا يجزي الغسل المسنون عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ. وغسل الجمعة يستحب أن يأتي على الصفة الكاملة لغسل الجنابة، وهو إذا فعل ذلك سوف يتوضأ في أوله، سوف يتوضأ في أوله. طيب، لكن لو لم يفعل هذا فنقول إذا انتهيت من غسل الجمعة فتوضأ. هذه المسألة انتبهوا لها يا أخوان، تجد يعني بعض العامة يغتسل الجمعة ثم يأتي مسجد الجامع غير يتوضأ، وهذا على القول الصحيح لا يجزئه، لا يجزئه ذلك. بل إن ابن قدامة ذكر في المغني قال إذا اغتسل، نعم قال إذا لم ينوي الوضوء لم يجزئه إلا عن الغسل فقط. إذا لم ينوي الوضوء حتى في الغسل واجب، إذا لم ينوي الوضوء لم يجزئه إلا عن الغسل فقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام في هذه المسألة نقول إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن الغسل المسنون، وإذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن غسل واجب على القول الراجح. طيب، هل يجزأ عن الوضوء؟ إذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن الوضوء في أظهر أقوال أهل العلم، بشرط أن يتمضمض ويستنشق. إذا نوى غسلا مسنونا فإنه لا يجزئ عن الوضوء. طيب، أيضا نقيد إذا نوى غسلا واجبا يجزأ عن الوضوء، قلنا بشرط، نجعلها بشرطين، بشرط أن يتمضمض ويستنشق، وبشرط ماذا؟ أن ينوي الوضوء. هذا الشرط ذكره ابن قدامة في المغني، بشرط أن ينوي الوضوء أيضا، لا بد أن ينوي الوضوء. طيب، بالنسبة لرفع الحدث قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. يعني يكفي أن ينوي رفع الحدث، ما يشترط أن ينوي رفع الحدثين، فيجزئ ذلك، يجزئ ذلك ويرتفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ونحن ذكرنا خلاف في هذه المسألة وقلنا أنه إنهما طهرتا صغرى وكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى، لكن بشرط أن ينوي الوضوء وبشرط أن يتمضمض ويستنشق. أو قال يعني نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، يعني كالصلاة مثلا نوى الاغتسال للصلاة فيجزئ ذلك. قال ويسن الوضوء بمد، ثم بين مقداره على ما كان في زمن المؤلف، رطل وثلث بالعراق ووقيتان وأربعة أصبع بالقدسي واغتسال بصاعد، وذكر أيضا مقداره خمسة أرطال وثلث بالعراق وعشر أواق وسبعان بالقدسي. يسن الوضوء بمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد، ما هو المد؟ المد كما قال صاحب القاموس هو ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة إذا مدهما، هذا يعني مقدار، هذا ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة إذا مدهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر هذا، كان يتوضأ بقدر هذا، كان يتوضأ بقدر هذا ويغتسل بالصاع. الصاع كم مد؟ أربعة أمداد، بقدر هذا أربع مرات. قال رجل لأنس لا يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك وأوفر شعرا. كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا ومع ذلك كان يغتسل بالصاع، وهذا يدل على أنه المشروع هو الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل وعدم الإسراف. تجد يعني كثير من الناس وقت الحاضر عندهم إسراف في ماء الوضوء والغسل، هذا لا شك أنه خلاف السنة. ولذلك يعني قالوا من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقد نقل عن أحد تلامذة الإمام أحمد يقول كان الإمام أحمد يتوضأ والله إني لأستره من العامة خشية أن ينظروا إليه فيقولون إنه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. والإمام أحمد صاحب سنة وأثر، كان رحمه الله يقتصد في ماء الوضوء حتى إن حق الله يستره من أن يراه العامة فيقولون إنه لا يحسن الوضوء. فيعني كلما كان الإنسان أفقه كان أقل ولوعا بالماء. لكن ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بثلثي من مد، يعني بأقل من المد. ولهذا أشار المؤلف قال ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني إذا حصل الإسباغ بدون ما ذكر يقصد مراد المؤلف يعني المد والصاع. يعني لو حصل الإسباغ بأقل من المد فيجزئ، قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بثلثي مني. لكن لاحظ هنا أنه لا بد من الإسباغ، يعني لا بد من جريان الماء على العضو. يعني بعض الأخوة عندهم يعني مبالغة في تطبيق هذا، وبعض الأخوة يقول يغتسل ماء قليل، لكن الحقيقة هو يمسح تمسيحا ليس غسل، يأخذ الماء ويمسح بأعضاء، هذا مسح. الغسل لا بد من جريان الماء، لا بد من جريان الماء على العضو، أما مجرد تمسح تمسيح هذا ليس غسلا ولا يجزئ. فتنوي هذا بعض الأخوة يأخذ هذه المسألة ويغلو فيها، فيعني تؤخذ يعني كما وردت وباعتدال. وهكذا أيضا بالنسبة للغسل لو كفى أقل من الصاع فلا بأس بذلك، ولهذا قال المؤلف لا الإسباغ بدون ما ذكر. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني لما كان في السابق تكون أحيانا سقاية في المسجد فيأتي بعض الناس ويريد أن يتوضأ أو يغتسل، فيقول المؤلف أنه لا مانع يمنع من هذا. وفي الوقت الحاضر هناك دورات مياه ملحقة للمساجد وهي تعتبر يعني خارج المسجد. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. هل مراد المؤلف الحمام دورات المياه المعروفة في الوقت الحاضر؟ نعم حمام، نعم ليس المقصود بها هذا. دورات المياه اللي نسميها الآن دورات المياه نحن ماذا تسمى عند الفقهاء؟ نعم الخلاء أو الحش أو الكنيف أو المرحاض. أما الحمام يقصدون به أماكن معدة للاغتسال، أماكن تعد للاغتسال كانت موجودة بكثرة في الشام، ويعني أكثر ما كانت موجودة في الشام، وقد ورد أيضا ذكرها في بعض الأحاديث، ورد ذكرها في بعض الأحاديث، وكره يعني بعض السلف الاغتسال الحمام لما فيه من كشف العورات ولما فيه من الاختلاط، وفي اختلاط بين الرجال والنساء وأحيانا يحصل فيها كشف عورات. ولهذا يعني المؤلف كان هو أراد أن يرد على من كره ذلك، قال إن الاغتسال في الحمام أنه مباح إن أمن الوقوع في المحرم سواء كان كشف العورة أو الاختلاط، فإن خيف يعني من ذلك كره، وإن علم حرم، إن كان مجرد تخوف فيكون مكروها، أما إذا تيقن بأنه سيحصل كشف عورة فيكون هذا حراما. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الأغسال المستحبة. تكلم المؤلف بعد ذلك للأغسال المستحبة بعدما تكلم عن الأغسال الواجبة، وهي 16 حصرها في 16 غسلا، لكننا سنناقش المؤلف فيها ربما لا يبقى معنا إلا القليل. طيب أو آكدها لصلاة جمعة في يومها، آكدها غسل الجمعة، غسل الجمعة، وهذا إنما قال خاص بالذكر، ولهذا قال لذكر حضرها. غسل الجمعة إنما يستحب في حق الذكر الذي يحضر الجمعة فقط، ولا لو كان أيضا ذكرا لا يحضر الجمعة مريضا مثلا أو مسافرا لا نقول إنه يستحب له غسل الجمعة. وهكذا المرأة التي تصليها ظهرا في البيت لا يستحب لها غسل الجمعة، وإنما يكون مباحا كسائر الأغسال. وغسل الجمعة متأكد، قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء في أيضا الحديث الآخر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. واختلف العلماء في حكم غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، فمن أهل العلم قال إنه واجب، من أبرز من ذهب إلى هذا القول هو قول عند الحنابلة، ومن أبرز من ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولو أن فقيها من الفقهاء قال عبر عن حكم بأنه واجب لا تلقفه الناس، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة أن غسل يوم الجمعة واجب ونحن نقول أنه ليس واجبا، فأخذ بظاهر اللفظ، أخذ أصحاب هذا القول بظاهر اللفظ. والقول الثاني والقول أكثر العلماء أن غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا، أنه مستحب استحبابا مؤكدا، هذا قول أكثر العلم، والذي عليه يعني المذاهب الأربعة أكثر العلم على هذا أنه مستحب استحبابا مؤكدا، وذلك لأنه قد وردت صوارف تصرف الأمر في هذه الأحاديث من الوجوب إلى الندب، ومن ذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تأخر عن صلاة الجمعة وأتى وعمر يخطب، قصة الصحيحين، فقال يعني أنكر عليه عمر تأخره، قال يعني ما إن لبثت إلا توضأت، فقال والوضوء أيضا؟ فهل دليل على يعني قاله عثمان محضر من الصحابة، ودليل على أنه لا يجب الغسل، أنه كان واجبا لما اقتصر عثمان على الوضوء ولما أقره عمر والصحابة على ذلك. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ودهن من دهنه أو مس من طيب بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم أنصف إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهنا في هذا الحديث ذكر الوضوء فقط ولم يذكر الغسل، ولو كان الغسل واجبا لذكره. أيضا في حديث سمرة وإن كان يعني في إسناده مقال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكنه ضعيف، لكن يستأنس به يعني ويمكن أن يعضد الأدلة السابقة. قال الجمهور وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعبر عن الواجب بقوله واجب؟ هل عهد بغير هذا الحديث أن عليه الصلاة والسلام يقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه؟ ليس، لم يعهد هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام في لسانه ولغته أنه كان يعبر عن شيء واجب بقوله واجب. وبناء على ذلك نرجع لمعنى الواجب عند العرب، فإذا رجعنا إلى معنى الواجب عند العرب في لغة العرب فنقول إن العرب تقول إذا أرادت أن تؤكد شيئا حقك علي واجب، فتريد بذلك تأكيده. فمعنى غسل يوم الجمعة واجب ليس واجبا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، ولكن المقصود به متأكد، متأكد. وهذا القول هو القول الراجح أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، أنه مستحب وليس واجبا، لأن أدلة الجمهور أقوى من أدلة أصحاب القول الأول. طيب، قال ثم لغسل ميت، أي أنه يستحب الاغتسال من غسل الميت يعني من تغسيله، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث خرجه أصحاب السنن وأحمد، ومن العلماء من ضعفه ومنهم من قال هو موقوف، لكن كثير من الحفاظ أثبتوه، قد حسنه الترمذي وصححه ابن قطان وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وقواه ابن قيم، وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وقد ذكر له الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في أرواح الغليل ذكر له 6 شواهد وقال لا شك في صحته، فالأقرب أنه يعني ثابت وهو على الأقل حسن. لكن لم يقل أحد من العلماء بأن الاغتسال من تغسيل الميت واجب، ولهذا قال الخطابي قال لا أعلم أن أحد من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر على الاستحباب. فعند العلماء إذا يستحب الاغتسال من تغسيل الميت. ومما يؤيد هذا أنه قد روي عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أنه أمر غاسل الميت بالوضوء، فنقول إذا ما غسل ميتا يستحب له أن يغتسل إن تيسر، فإن لم يتيسر فليتوضأ على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وهكذا من حمل الميت يستحب في حقه الوضوء، لأننا قلنا أن هذا الحديث ثابت، وهذا الحديث من غسل ميتا فلا يغتسل ومن حمله فليتوضأ، فيستحب في حقه أيضا الوضوء. طيب، قال ثم لعيد في يومه، يعني يستحب الاغتسال للعيد ومقصود صلاة العيد. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر والأضحى، وهذا الحديث رواه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف لا يصح، والأحكام الشرعية لا تبنى على حديث ضعيفة، ولهذا في الصواب أنه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد، وإنما يكون مباح، وإنما يكون مباحا، لا نقول مستحب، إلا استحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح. حديث المروة في ذلك حديث ضعيف. قال ولكسوف، يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا على الجمعة، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الجمعة قد ورد فيها النص ولم يرد مثل هذا في الكسوف، ولأن الكسوف يقع بغتة، ولأنه لا قياس في العبادات، قياس لا يستقيم ولا يصح في العبادات. لهذا تجد الفقهاء يقولون لا قياس في العبادات تنظيرا، لكن عند التطبيق تجد أنهم يقيسون. فنحن نقول هنا نستدل بالقاعدة أنه لا قياس في أبواب العبادات. قال واستسقاء، كذلك أيضا قالوا قياسا على الجمعة والعيد، ولكن أيضا هذا القياس نقول فيه كما قلنا في القياس السابق، قياس لا يستقيم، لأن النص إنما ورد في الجمعة ولم يرد في غيرها، ولأن صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة الجمعة، ولأنه لا قياس في العبادات. فإذا لا يشرع، لا نقول مستحب الاغتسال لا للعيد ولا للكسوف ولا للاستسقاء. قال وجنون، يعني لو جن ثم أفاق، وهذا أيضا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والصواب أنه لا يستحب. قال وإغماء، الإغماء جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم اغتسل، أغمي عليه ثم اغتسل، فهذا نقول أنه يستحب الاغتسال بعد الإغماء، بعد الإغماء، ولعلم حكمته أنه نشط البدن. قال والاستحاضة لكل صلاة، يعني يستحب للمرأة مستحاضة تغتسل لكل صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش لما استحيضت ثم اغتسلي لكل صلاة، ثم اغتسلي لكل صلاة. ولكن هذا الحديث رواه أبو داود، لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقد رواه البخاري من حديث أم حبيبة بلفظ وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، على أن في إسناده أيضا مقالا معنا بحث على نقرأ بعد ما إن شاء الله ننتهي من الدرس، على أن في قيل أنها مدرجة من أحد الرواة، لكن أم حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة. الخلاصة أن الصواب أنه لا يستحب، لا نقول باستحباب الاغتسال للمستحاضة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب ذلك، وقلنا الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولإحرام، قال قد ورد في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم تجرد لإهلاله واغتسل، وحديث حسن أو صحيح، فيشرع الاغتسال عند الإحرام. ولدخول مكة، وهذا قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يدخل مكة فبات في ذي طوى واغتسل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هذا يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة وحرمها، يعني دخول مكة وحرمها حكم واحد. ولوقوف بعرفة، وهذا قال قيل أنه قد روي عن ابن عمر لكنه اجتهاد منه، والاستحباب حكم شرعي، ولذلك نقول الأظهر أنه لا يستحب، لا نقول باستحباب الاغتسال للوقوف بعرفة. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت مزدلفة ورمي جمار، يعني كلها كل واحدة منها يستحب لها الاغتسال، قالوا لأنها أنساك يجتمع لها نعم لأنها أنساك يحصل فيها اجتماع، أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام، ولكن هذا القول محل نظر، لأن القول باستحباب الاغتسال يحتاج إلى دليل ظاهر، وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب الاغتسال لما ذكر، ولذلك الصواب أنه أننا لا نقول باستحباب الاغتسال لما ذكره المؤلف، طواف الزيارة وطواف الوداع ومبيت مزدلفة ورمي الجمار، الصواب أن الاغتسال لها نقول لا نقول أنه مستحب، وإنما هو مباح كسائر أنواع الاغتسالات المباح. طيب إذا أردنا بعد ذلك من هذه 16 كم يشرع الاغتسال؟ نعدها مرة ثانية، ما هي لا لا لا خمسة تعد لنا الجمعة، قلنا الجمعة هذا لا إشكال فيه، نعم كذلك في تغسيل الميت، نعم والإغماء والإحرام ودخول مكة، أحسن. إذن من هذه 16 نحن قلنا سنبقى له قليل، ما بقي منها إلا خمسة، هذه التي يعني ورد فيها الدليل، أما ما عداها فإما أنها مبنية على علل أو أنها مبنية على أحاديث ضعيفة، وهذا هو الواقع الذي ينبغي طالب العلم تبحيص، يعني كلام يعني الفقهاء عندما يقول يستحب كذا وكذا لابد يطلب الدليل، لابد يتأكد أن هذا الدليل صحيح. قال ويتيمم للكل لحادث ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني في الأغسال الخمسة فقط، في الأغسال الخمسة إذا لم يجد يعني ماء فيتيمم لهذه الأغسال، وكذلك ما يسن له الوضوء تعذر الوضوء لعدم وجوده أو تعذر استعماله فإنه يتيمم. بقي مسألة نعم الدرس السابق ننبه عليه أحد الإخوة، يقول بالنسبة لي ما هو طهارة للطواف. نعم طهارة الطواف هذه قلنا يعني هي محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنها تشترط الطهارة لصحة الطواف، اشترط الطهارة لصحة الطواف، هذا واللي عليه مذاهب الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف بالبيت لأنها كانت حائض، واستدل الفقهاء بذلك جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. وذهب بعض أهل العلم وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لا تشترط الطهارة لصحة الطواف، قال لأنه لا دليل يدل لذلك. وأما حديث عائشة فإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الطواف لا لأجل اشتراط الطهارة، وإنما لأن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، ممنوعة من اللبث في المسجد. ولا شك أن الأحوط في هذه المسألة هو قول الجمهور، هذا قول أكثر أهل العلم قديما وحديثا، خاصة أنها يعني الجمهور يرون أن الطهارة شرط وبناء على ذلك لا يصح الطواف، ثم يترتب على القول بعدم صحة الطواف عدم صحة النسك، وما يقول المعلوم أن النسك لا يرتفض برفضه، مسألة كبيرة. ولذلك نقول لا شك أن الأحوط هو قول الجمهور، لكن ربما يحتاج القول الآخر يعني خاصة إذا يعني استفتى الإنسان بعدما وقع هذا الأمر. طيب نكتب بهذا القدر. هل في أحد يخبر ما وصلت نسخة من الكتاب؟ وزع الكتاب كله؟ ها؟ طيب باقي نسخ العلم يأخذون النسخة موجودة. طيب في عندنا بحث كتبها الأخ علي رماحي، تقرأ لنا شيخ علي حول توضئي لكل صلاة، يعني ترتب على هذه يعني الرواية إثباتها أو عدم إثباتها ترتب عليه يعني حكم مهم، وهو صاحب الحدث الدائم كصاحب السلس مثلا، هل نأمره بالوضوء لدخول وقت كل صلاة؟ هل قلنا هذا واجب أو أنه مستحب؟ هذا يعتمد على ثبوت الرواية، إذا ثبتت الرواية فنأمره بأن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وهكذا بالنسبة للمرأة مستحاضة يعني صاحب الحدث الدائم عموما. طيب إذا قلنا الرواية غير ثابتة فيعني لا نوجب عليه هذا، طبعا الرواية في البخاري ثم توضأ لوقت كل صلاة في البخاري، لكن فيها كلام لأهل العلم، الأخ علي أحضر لنا يعني جمع لنا كلام أهل العلم في هذه المسألة استمع له. فقالت يا رسول الله إني رأس الصحاب فلا أفضل أدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إنما ذلك إرث وليس بحق، فإذا أقبلت قبلتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد البخاري قال عن شعب عروة وقال أبي ثم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وأشار مسلم إلى أنه قلبها عنده كما ذكر ذلك ابن حجر في الدور. يعني المسلم لم يخرج هذه اللفظة متوضي لكل الصلاة وأنه حلف عمدا، يورد فقط في البخاري. نعم حيث قال الصغير وفي حديث حماد بن زيد حرف ترك ما ذكر، قال قال إياب عليه بن شرط مسلم أنه إن الحرف الذي ترك وقال مسلم عنه إنما توضي، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره، واستطاع مسلم لأنه ممن فرض به حماد. قال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضأ في الحديث غيرهما، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء برواية علي بن أبي ثابت وحديث ابن أبي ثابت وأيوب بن أبي أُبَيْ، قال أبو داود وكل ما ضعيفه والله أعلم. قال ابن رجب رحمه الله قال أبو معاذ فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر لكنه لم يكمله صلى إلى الجنائز وكتاب قيم. نعم. قال ابن معاذ في حديث وقال توضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك والصواب أن هذا هو العلو. وقال أيضا الصواب أن لم تكن الوضوء يضرب عن الحديث هو العلو. وقال أيضا وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلومة. عن كلام حافظ رجب يعني حافظ رجب يرى أن هذه اللفظة غير ثابتة وأنها مدرجة من كلام عروة. نعم. قال ابن حجر في ابن حجر ودع آخر قال ودع آخر أن قوله أنه وضع كلام عروة مخوف عليه وفيه نظر لأنه كان كلام عروة فقال نحن تتوقع في صيغة الإخبار فلما أتى بصيغة الأمر شاك له الأمر الذي المنظور وصفه فقصه. قال ابن حجر وبدا حديث مرفوع عن القصر بكل صلاة كلها مطولة لا تجد مثلها مسجد. قال الشيخ علوان عن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومداود والترمذي والنسائي وذلك وبين ابي بكر الحسان كل المتلفات عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ورواه مالك عن موطا الاشياء مثل الانفاق وابو اسامه هو شيخ حديث الترمذي وسفيان وغيره من التلفات كما ذكرت ثم توضا لكل صلاه. وهو البخاري طريقه محاوله محمد بن خاسم الطريق عن هشام وزاد هذه اللفظه طبع عليها تبعه محمد بن زيد بن النسائي وكذلك حماد بن سلمه ولكن شنيد بن عوان ومسلم النسائي وجماعه من الائمه يرون صدورها لانه لا اشكال عند المحدثين ان من لم يذكرها او لم يذكرها فمالك وسفيان بن مبارك وابو اسامه لا يعدهم احد في قدر الاتقان وان حماد بن زيد فانه من كان ثقه فلا يمكن ويأتي بك جمع فيه فلذلك تقوم بسلوكها قوي وينبغي على أسئلها الشيخ أحمد. نعم. نعم والأقرب الله أعلم أنها يعني غير ثابتة أنها مدرجة من كلام عروة هذا هو الأقرب الله أعلم. وبناء على ذلك يعني لا يمكن نستطيع أن نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقت الصلاة لكن نقول استحب له ذلك على الأقل خروجا من الخلاف لكن لا يجب عليه. يعني هذا هو الذي ظهر لي كنت في السابقة يعني على قول الجمهور أنه يتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما لكن بناء على أن هذه الرواية أنها غير محفوظة فلا يكون هناك دليل يدل على وجوب الوضوء لدخول الوقت لصاحب الحدث الدائم هل نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ ولذلك الصواب أنه يقول استحب له أن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا نقول يجب ولا نقول يجب. هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض الإخوة الذين عندهم حدث دائم خاصة بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة الجمعة حقهم حرج عظيم لأن الجمعة ما يدخل وقتها إلا بالزوال هل يخرج ويذهب ويتوضأ ثم يرجع. فبناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك وإنما غاية ما فيه أنه مستحب. طيب نعم اخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب طبعا لا اغتسال يوم الجمعة يبدا من طلوع الفجر وطلوع الفجر الى صلاة الجمعة واليوم اذا اطلق مقصود به النهار سخرها عليه 7 ليال و8 ايام حصومة انا قال اذا تحدثكم الجمعة فليغتسل. نعم وصل يوم الجمعة يوم يطلق على النهار ويطلق على الليل. أحسن الله إليك يقول إذا اغتسل غسلا مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يرفع هذا حدثه الأكبر بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو لا يريد الوضوء؟ نعم يرفع الحدث الأكبر لكن ليس له أن يصلي به يرفع الحدث الأكبر وقد نقل الإجماع على ذلك ودامنا قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الأكبر في الإجماع ولو لم يتوضا بالاستنشاق لكن لا يصلي به اذا اراد ان يصلي نقول لا توضا. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ ان كان واجبا؟ نعم اذا عم جميع البدن فانه مجزئ. نعم. احسن الله اليك يقول اذا حضرت المراه الجمعه فهل تغتسل؟ نعم اذا حضرت المراه الجمعه فانها تغتسل لعموم الحديث اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل ويشمل المراه والرجل. نعم. احسن الله اليك ما حكم البسمله والاستعاده داخل دوره المياه؟ يعني عند جمهور أنها أن البسملة مكروهة عند يعني داخل دورة المياه. وبعض العلماء يقول أنه لم يرد في هذا الشيء، لم يرد في هذا الشيء يدل على كراهة، وكراهة حكم شرعي. فلكن يعني ينبغي أن يتأدب وفي عدم ذكر اسم الله عز وجل داخل هذه الأماكن، وأن يسمي قبل دخوله دورة المياه. لكن لو أنه سمى داخل دورة المياه فلا نستطيع أن نقول أنه قد ارتكب يعني إثما، وإنما غاية من قال بالمنع أنها مكروهة فقط. أحسن الله إليك. يقول: أليس القول الراجح أن الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء؟ وأليس هو قول شيخ الإسلام لحديث الأعرابي الذي قال له صلى الله عليه وسلم: أفرغ عليك هذا، ولم يذكر وضوءا ولا مضمضة ولا استنشاق؟ نعم، مسألة خلافية، لكن الذي يظهر أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الوضوء، لأن الله تعالى أمر بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا نص واضح ومحكم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أفرغ هذا على نفسك، فهذا كان في غسل جنابة ولم يكن غسلا مسنونا. محفوظ أنه في غسل جنابة إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في غسلا مسنونا، وبذلك لا يستقيم هذا الاستدلال. يعني في غسل جنابة نحن قلنا أنه يجزع الوضوء، كلام محل البحث إنما هو في الغسل المسنون. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المؤلف: أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل؟ نعم، يعني مثلا الصلاة، الصلاة لا تباح إلا بوضوء إذا كان حدث أصغر، أو بغسل إذا كان أكبر. فإذا نوى الاغتسال للصلاة يكفي هذا، ما يحتاج أن ينوي الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب، نختم بهذا السؤال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قدر لمعة؟ لمعة يعني قدر يسير، جاء تفسير بعض قدر الظهر، يعني في هذا الحدود وفي هذا القدر، وهذا يدل على مقدار يسير. ومع ذلك ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذر هذا الرجل، وهذا يدل على أنه يعني لا بد من العناية بأن يعم الماء جميع أعضاء الوضوء، وأن التساهل في ذلك يقود إلى عدم صحة الطهارة، وبالتالي عدم صحة الصلاة. نختم بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.